قالوا يحثهم صلى الله عليه وسلم أن لا يجتزئوا بالأقل من الأجر وأن يصبروا على مكابدة الوعك ويصلون قياما. لكن هنا إشكال. نحن قلنا إن العاجز عن القيام أجره مثل أجر القائم، هذا إشكال. لكنهم أجابوا عنه بأن حالهم لم يبلغ ذلك الحال الذي يعذر به فيكون له وإن صلى قاعدا مثل ما للقائم. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. معنى هذه الترجمة يعني تفرق بينها وبين الترجمة التي تقدمت التي قبلها. هذا الباب إنما ترجم له مالك هذه الترجمة ليدل ليتحدث فيه عن أحكام الصلاة من قعود. مثلا من شرع في الصلاة قائما ثم جلس، وهيئة القعود وغير ذلك من الأحكام. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد. السائب بن يزيد أبو عبد الله الكندي المدني، صحابي من صغار الصحابة، حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مرافقا لأبيه. روى البخاري عن السائب بن يزيد قال: حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. وروى البخاري عنه أيضا أن خالة السائب ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع. قال: فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي ودعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة. قال: ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فشربت من وضوئه، ثم قمت من خلفه فرأيت خاتم النبوة مثل زر الحجلة، وكان لون شعره عجيبا غير مألوف. روى الطبراني في معجمه الكبير عن عطاء مولى السائب بن يزيد قال: كان رأس السائب بن يزيد لونه أسود من هامته إلى مقدم رأسه، هذه الجهة سوداء. قال: وسائر شعره مؤخره وعارضاه ولحيته أبيض. إيه سبحان الله، هذا أسود. إذا عرف السبب سيبطل العجب إن شاء الله. هذا أسود، هذه الجهة سوداء، والعارضاني ومؤخر الرأس، المهم كل السواد يحيط به، طبعا للوجه يحيط به البياض من جوانبه ومن خلفه ومن اللحية. فقال له: ما رأيت أعجب من هذا. فقال له: وتدري لما ذاك يا ابن أخي؟ قال: كنت ألعب مع الصبيان فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسي ودعا لي بالبركة فلا يشيب أبدا. نعم. عن المطلب بن أبي وداعة السهمي. المطلب بن أبي وداعة السهمي، السهمي نسبة إلى سهم، أي السهمين؟ كم من السهم عندنا في قبائل العرب؟ سهمان، أحسنت، سهم قريش وسهم باهلة، المقصود هنا سهم قريش، وهو ما اسمه؟ لا لا لا اسمه أنا أسأل عن سهم، سهم بن لا لا لا سهم بن عمرو بن هصيص، والمطلب بن أبي وداعة، أبو وداعة اسمه صبيرة، وهو من مسلمي الفتح، من ممن أسلم في فتح مكة ونزل المدينة ومات بها رضي الله عنه. نعم. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم متى ماتت؟ سنة 41. رسول الله صلى الله عليه وسلم مات عن 9 نسوة، قد جمعهم رجل من علماء علمائنا في بيت من الشعر يرمز لأسمائهم بأول حرف من كل كلمة في ذلك البيت، ويذكرهم على الترتيب الذي تزوجهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ خليلي سبا حسني سبا عقلي حلا زين هالة زها جفنها رمزا صحيحا مهذبا. خليلي خديجة رضي الله عنها. زيد سبا سودة بنت زمعة. عقلي عائشة بنت أبي بكر. حلا حفصة بنت عمر. زيني أي الزيانب؟ أشكم تترددوا دابا بنت خزيمة. زيني هالة هند بنت أبي أمية، وهي أم سلمة. ما اسم أبيها؟ ما لقبه؟ يلا زاد الرقم. زيني هالة زيد زها زينب بنت ما كنت سكتوا زينب بنت جحش زها جفنها جويرية بنت الحارث. رمزا رملة بنت أبي سفيان. صحيحا صفية بنت حيي. مهذبة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهن جميعا. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.